صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا للجنة، أنار به البصائر وهدى به من كان ضالا وحائر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا رمضان يطرق كل باب، ينادي بالله لا تغلق الباب وافتح عينيك لترى قدر الثواب. شمس رمضان أوشكت على الشروق لتكسو الكون بجمالها قبل الغروب. إذن فالهروب الهروب الهروب الهروب إلى علام الغيوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رمضان ليس لتجويع البطون ولا لظماء الشفاه، والله لو عرفت الحكمة لتمنيت السنين كلها رمضان. إن ربك يريد رفعك في أعالي الجنان لتنادى يوم العرض من باب الريان. الريان باب الريان. أما طرق سمعك خطاب الرحمن في مزاد من يشتري بيتا في الجنة والمهر صيام رمضان. أما آن بحلول رمضان أن تغادر جيوش البغضاء قلوب الأحباء. مشهد شهده الحبيب صلى الله عليه وسلم. هيا يا بلال انتصر اليوم، خذ حقك، ضع قدمك على خد أبي ذر. لكنه الحب في الله، لا والله لا والله، يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك يا أبا ذر. والله ما كنت لأضع قدمي على جبهة سجدت لله. كار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم اتركوه. وصل سواد للحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنه رمى بسيفه واعتنق بطن حبيبه صلى الله عليه وسلم. سالت هناك الدموع. يا سواد، ما حملك على هذا؟ أخيتي يا حفيدة سيد الأنام، تشقين الحجاب وتظهرين ما خفي من الأيدي واللباس. أما آن الأوان، أما آن لعباءة مزركشة مطيبة معطرة أن ترحل بحلول رمضان. أخي قل لأيد تعبت في تقليب صفحات شبكات المعلومات، أما آن الأوان، أما آن أن تغلق صفحات الشات وتفتح بيديها كتاب الله بحلول رمضان. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إن من سار على الدرب وصل، ومن أوقفته العواصف نام وكسل. إياك والعواصف، هي للصيام قواصف، بيوت تبنى في النهار وتهدم في الليل، كثير فصل ما بين نهار رمضان وليله. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على أمة الإسلام وقد تحقق لها عزها ومجدها وهيبتها على العالمين يا رب العالمين. يا نفس لا تسعي إلى اللذات، فغدا يسير القوم خلف رفاتي، وتضمن الظلمات في جوف الثرى ويدب دود الأرض في جنباتي. أين الصحاب؟ أين أهلي؟ أين من كانوا عبيرا عابقا نسماتي؟ الكل ألقاني وولى مدبرا يبكونني وأنا بكيت حياتي. الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة، يطيب لها أن تقدم لكم هذه المحاضرة مفتاح الريان لفضيلة الشيخ خالد الشهري. والآن نترككم مع المحاضرة، الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا للجنة، أنار به البصائر وهدى به من كان ضالا وحائر. والصلاة والسلام على إمام الصائمين وقدوة القائمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الصائمين، معاشر القائمين، ها هو قارب النجاة يحمل مفتاح الريان، حط رحاله بالباب ينادي هذا الثواب، فافتح لي الباب وأزل عن عينيك غشاوة الضباب. هذا رمضان، هذا رمضان يطرق كل باب، ينادي بالله لا تغلق الباب وافتح عينيك لترى قدر الثواب. فيا خسارة من أغلق الباب وسعى بقدميه للعقاب، ويا خسارة من لم يفك في رمضان قيوده ويضع القيد في رقبته لمعبوده. يا حسرة من طرق رمضان بابه وهو مدفون بين شهواته، عاتبه رمضان فلم يسمع عتابه، ورجاه رمضان فأغلق دونه بابه فرحل. وعندما عاد رمضان فما وجد من أغلق بابه، بحث عنه طرق عليه بابه، فقال أهل الدار غادر قبل أيام أحبابه، ودفن في القبر وأكله دوده وترابه. فنادى رمضان أين زوجته وأمواله؟ قالوا توزعها أهله وأحبابه. فنادى رمضان يا حسرة من أغلق دوني بابه. في يوم 29 من شهر شعبان من عام 1424، تاريخ لا أنساه، ذهبنا برفقة مجموعة من الزملاء للعزاء، وألقى أحد الإخوان موعظة ودعا للميت بالرحمة وختم كلمته: أسأل الله أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. ودعنا أهل العزاء، وبينما نحن في الطريق إذ بأخينا الذي ألقى الموعظة يشعر بضيق في الصدر، نبضات قلبه تتسارع، نناديه لكن لا يجيب، ازدادت حالته سوءا، وصلنا به للمستشفى. ما إن وضع على سرير الطوارئ وأقبل إليه الطبيب حتى رفع إصبعه وقال: الله الله الله في رمضان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقبل غروب شمس ذلك اليوم ودع الدنيا بل فارق الحياة، وكلمات الحسرة تتدافع على لسانه، والأمل انقطع أن يبلغ رمضان. فما الدنيا بباقية لحي، وما حي عن الدنيا بباق، أما والله، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا، ممات ثم نشر وحشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أيها الصائم، أيتها القائمة، ها هو قارب النجاة، مفتاح السعادة، أوشك أن يحط رحاله وينزل بيننا مرساته، فتعلق قبل الموت بحباله، أيام بقائه محدودة، شمس رمضان شمس رمضان أوشكت على الشروق لتكسو الكون بجمالها قبل الغروب. إذن فالهروب الهروب، الهروب الهروب إلى علام الغيوب. واعلم أيها الحبيب أن من سار لعلام الغيوب لا بد أن يتنازل في رمضان، لا بد أن يتنازل في رمضان عن كل محبوب ومرغوب. في زاد المعاد أسلم فضالة بن عمير في حجر الكعبة ثم رجع إلى أهله، فمر بامرأة كان يحادثها قبل لحظات من إسلامه، فقالت: هلم إلينا للحديث. فقال: يأبى الله علي والإسلام. يا امرأة، إني امرؤ مسلم، إني امرؤ مسلم. عجبا له، أي دين حكم أفعاله وطوق أسوار أهوائه؟ لم يمر على إسلامه، لم يمر على إسلامه دقائق معدودات، وما قرأ شيئا من الآيات، ومعها يتنازل عن أحب الرغبات ومحادثة الجميلات. هيا يا فضالة، هيا حادثها، ألم تكن منذ لحظات، ألم تكن منذ لحظات تنادمها؟ صاح لسان الحال: أما فهمتم اللغز والحقيقة؟ أيها العالم، أيتها الدنيا، اشهدي إنني امرؤ مسلم، اشهدي، اشهدي إنني امرؤ مسلم. أيها الصائمون، إن فضالة يهمس في الآذان ويسمع من في الأرحام. أي إسلام بحلول رمضان تحملون؟ أي إسلام بحلول رمضان تحملون؟ ما بالكم اليوم، لكم في الإسلام سنوات، وما حكم الدين أفعالكم، وما طوق أسوار شهواتكم. إن فضالة رضي الله عنه يصرخ في مسمع الدنيا، ينادي أهل الشات والمغرمين من الفتيان والفتيات: تنازلت عنها إرضاء لرب الأرض والسماوات، ومخافة يوم تنشر فيه الفضائح وتعلن السيئات. ما كانت مكالمة من جوال، ولا رسائل بالبلاتوث يرسلها، كل خبير بالحب صائدا لقلوب الفتيات. لو ترى الحال، قبل أيام من رمضان وفي تغسيل شاب يدعى صائد الفتيات، أوقف الموت سير حياته وقيد بالأكفان أطرافه. كم من رسالة عبر الجوال أرسلها، وكم من فتاة هتك حياءها. لو رأيته مقيدا بالأكفان قلنا لأخيه: هيا أخرج ما أودعه جهازه من رسائل حب وغرام. سالت دموعه على خديه: والله ما أستطيع إخراج رسالة واحدة. سألناه لما؟ قال: مات، مات ونسي معه الرقم السري. والله الذي لا إله إلا هو، سيفتح هذا الجوال برقمه السري يوم العرض على الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معاشر الصائمين، معاشر القائمين، أما آن بحلول رمضان أن تقيد كل محبوب لا يرضي الله ليكتمل مفتاح الريان، وتهنأ بعدها بروح وريحان في أعالي الجنان؟ أيها الحبيب المبارك، إذن إليك أخي أخيتي هذه الهمسات، حتى تفوز بمفتاح جنة عرضها الأرض والسماوات أولها. يا حفيد الحبيب صلى الله عليه وسلم، رمضان، رمضان ليس لتجويع البطون ولا لظماء الشفاه، والله لو عرفت الحكمة لتمنيت السنين كلها رمضان. إن ربك يريد رفعك في أعالي الجنان لتنادى يوم العرض من باب الريان، ويبنى لك بيتا في أعالي الجنان. أما طرق سمعك، أما طرق سمعك خطاب الرحمن في مزاد من يشتري بيتا في الجنة والمهر صيام رمضان؟ إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. رمضان، رمضان أتى ليغلق أبواب النيران ويفتح لك أبواب الجنان. هل طرق سمعك يوما حرها وعاينت هولها؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يخطب في خطبة له فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه، لسمعه أهل السوق، حتى سقطت بردته صلى الله عليه وسلم، حتى سقطت بردته صلى الله عليه وسلم عند رجليه. رواه الدارمي. روى البزاز في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن في المسجد 100,000 أو يزيدون، ثم تنفس واحد من أهل النار بينهم، لأحرق من في المسجد كلهم أجمعون. قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار عظنا، قال: والذي نفس كعب بيده، لو أن النار بالمشرق وأنت بالمغرب، ثم خرجت عليك النار، لسال دماغك من منخريك من شدة حرارتها. إذن هل علمت لما رمضان؟ ثاني الهمسات: قل لأصحاب القنوات، أما آن أن يتراكم عليها الغبار بحلول رمضان؟ ثالثها: قل لأقدام تعبت في الأسواق وأيدي كتبت الأرقام، ولقدمين تعبتا من مطاردة الفتيات ومعاكسة الفاتنات، أما آن أن تصف قدميها في محراب القيام بحلول رمضان؟ قل لصاحبات النقاب ومتابعة الموضات في الأسواق: يا ابنة الإسلام، أما آن أن يسدل الخمار بحلول رمضان؟ لله در أسماء، لله در أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تشق نطاقها لخدمة دينها وحمل طعام حبيبها ورسولها صلى الله عليه وسلم. وانت يا ابنة الإسلام، يا حفيدة سيد الأنام، تشقين الحجاب وتظهرين ما خفي من الأيدي واللباس، أما آن لعباءة مزركشة مطيبة معطرة أن ترحل بحلول رمضان؟ قل لأيد تعبت في تقليب صفحات شبكات المعلومات، أما آن أن تغلق صفحات الشات وتفتح بيديها كتاب الله بحلول رمضان؟ قل لمن هجر الصلوات وأبعد عن حياض النجاة سنوات، أما آن لقدميك أن تنفض غبارها وتدخل فتأنس وتصلي مع أحبابها وتصالح مسجد حجها. قل لأصحاب نغمات الجوال موسيقى تهز الأركان وتحرك المشاعر وتثير الأشجان، أما آن أن تستبدل في رمضان؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قل لمن قيد رمضان بقيود الخصام: رمضان يناديك، فك القيود لتطلق رمضان من أسره. كم صمت من رمضان لكن قيدته بالمشاحنة والخصام، ترفع الأعمال وتعرض على رب العزة والجلال، فينادي مناد: أنظروهما حتى يصطلحا. يا أصحاب قلوب ملئت بالشحناء، أما آن بحلول رمضان أن تغادر جيوش البغضاء قلوب الأحباء؟ أما هزك الشوق، أما هزك الشوق وأنت ترى هلال رمضان فتعانق الأخلاء؟ ما أجمل خطاب نملة لسليمان عليه السلام: يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أحلى قولها وما أروع خطابها، هل لا تخيلت روعة الكلام في وهم لا يشعرون؟ نعم هم لا يشعرون، خطاب نملة لكنها لا تحمل حقدا في قلبها، حتى ولو أراد سليمان وجنوده دهسها لله درها، لله درها من نملة لا وزن لها، لكن روحها ونفسها أعظم من أرواحنا وقلبها أصفى من قلوبنا. لا تشمت بسليمان الأعداء، إنما التمست له الأعذار. ما أجمل صابونة القلوب وهم لا يشعرون. نعم أخطى علي، سبني يوما شتمني، نعم إنه ظلمني، لكنهم لا يشعرون. لله در قلب يتنازل عن الأخطاء، لله در قلب أشرق نور المغفرة فيه، لله در قلب تنازل عن حقه بحلول شهر رمضان، لله در تلك النملة قلبها لا يكاد يرى لكنه يضخ دما وحبا، لله درها من صاحبة قلب، من صاحبة قلب صغير. وقلوبنا تزن ملايين النمل لكنه فرق شاسع، قلب صغير يضخ الحب للكل، وقلوبنا كبار، وقلوبنا كبار تضخ حقدا وحسدا. اختصم أبو ذر وبلال رضي الله عنهما، قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء، أحزن بلال أن يعير بأمه في الإسلام. يا رسول الله، أبو ذر عيرني بأمي. يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أجهش أبو بكر أجهش أبو ذر بالبكاء، أجهش أبو ذر بالبكاء، وضع خده على الأرض: هيا هيا يا بلال، ضع قدمك على خدي. اعتنق، نسيت الأخطاء. أي عناق كان أظهر مكنون الحب في القلوب. مشهد أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم عظيم. هيا يا بلال، انتصر اليوم، خذ حقك، ضع قدمك على خد أبي ذر. لكنه الحب في الله، لا والله، لا والله، يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك يا أبا ذر. والله ما كنت لأضع قدمي على جبهة سجدت لله، لله درهما. من قلوب عرفت حديث حبيبها صلى الله عليه وسلم. من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي الحور العين شئت فاختر. أخي أخيتي، إن من سار على الدرب وصل، ومن أوقفته العواصف نام وكسل. فإياك والعواصف، نعم إياك والعواصف، هي للصيام قواصف. بيوت تبنى في النهار، وتهدم في الليل. كثير فصل ما بين نهار رمضان وليله، يعف العين والآذان، ويكف اللسان. فإذا أوشكت الشمس على الغروب، وأسدل الليل ستاره، وأفطر على ما لذ وطاب، تنكر لصيامه، وأطلق العنان للسانه، وقلب القنوات، وأطرب الآذان بالموسيقى ورديء الكلمات. فيا خسارته، هدم ما بنى، وأباد رصيد الحسنات، وذهب الصيام أدراج الرياح. كل العجب، من رجل بنى بيتا طوال النهار وزخرفه بالذكر والقرآن، فما إن سمع الآذان حتى دك أركانه وحطم بطاش بنيانه. انتبه ثم انتبه، فما بنيته في الدنيا ستلقاه يوم العرض على الله. احذر أخي أخيتي من أناس للصيام هم كالحيتان، تبتلع مفتاح الريان. إياك والحيتان، أناس للصيام قطاع طرق، شغلهم قال فلان وفلانة، ليلهم بلوت ولعب، ورق، ونهارهم انتظار حتى يعانق صحن المضغوط ويشرب المرق. ما عرف رمضان فهو في ترقب وقلق. إياك أن تكوني منهن، همها فستانها، مكياجها، ليلها في الأسواق. إن تحدثت ففلانة ثوبها جميل، والأخرى حذاؤها ليس بلون فستانها، فرمضانها بين كتب الطعام، فرحل رمضان. إياك أن تكوني منهن، همها فستانها، مكياجها، ليلها في الأسواق. إن تحدثت ففلانة ثوبها جميل، والأخرى حذاؤها ليس بلون فستانها. فرمضانها بين كتب الطعام، فرحل رمضان ولم تهدأ نفسها، بقراءة شيء من القرآن. عجبا لها وعجبا لنا، تمثل محمد بن نافع ببيت من الشعر في السحر، فخرج عليه هرم بن حيان بعصا وطرق بابه، فلما خرج عليه ضربه على رأسه. يا ابن أخي، أتتمثل ببيت من الشعر في وقت نزول الرحمن؟ ماذا نقول اليوم وقد حشدت المسلسلات بالتلفاز، والفضائيات، وكأن رمضان شهر لعرض دعاية الأفلام. أيها الحبيب، أيها الصائم، أيتها الصائمة، لعلك تتساءل أي مفتاح عجيب هذا. فيا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان مفتاح باب الريان، مفتاح باب الريان. فعند ابن خزيمة أن في الجنة فعند ابن خزيمة إن في الجنة لباب اسمه الريان لا يدخل معه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، فإذا دخلوا أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. فيا حظ من امتلك المفتاح وحفظ الصيام من الصباح، وما هتك الأستار، أغلق القنوات وهجر الأغاني. مفتاح الريان بثلاثين سن، كل يوم من رمضان أحد أسنان المفتاح. فيا حسرة من أتى بمفتاح أسنانه مكسورة، مهترية مهشومة، مهترية مهشومة، يوم يفتح كل بمفتاحه، ويأتي من ضيع رمضان ويقف حائرا عند الباب. أما هزك الشوق وأنت ترى هلال رمضان أن تصنع مفتاح الريان؟ كم من رمضان ولى وانقضى ولم تمتلك مفتاح أبواب الجنان. رحم الله ابن السماك حين قال: احذر ثم احذر أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. كم من ممتلك للعمارات، كم من ممتلك للعمارات والأسهم والمخططات، ليس له في الجنة موضع قدم، ليس له في الجنة موضع قدم. ومرت الرمضانات وهو يجري وراء المخططات ويتابع الأسهم على الشاشات. يا حسرة رمضان ولا وانقضى وهو يلهث، وهو يلهث وما وعى، إلا ورمضان يودع من سهى عنه ولها. رمضان، رمضان جامعة الأخلاق. يا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان جامعة، نعم جامعة، جامعة لتدريس الأخلاق وكلية لتعليم الآداب. فيا حظ من انتظم ولم ينتسب لكلية رمضان وحاز جائزة، وحاز جائزة أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه الطبراني. إذن فهي دعوة، نعم هي دعوة من رمضان للعودة لأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. افتقدناها في بيوتنا، في شوارعنا، بل في مدارسنا ومساجدنا. أين محمد صلى الله عليه وسلم في بيعنا وشرائنا وحتى في صلاتنا؟ لما ابتعدت الأمة اليوم عن منهجه وسيرته احتاجت للبرمجة العصبية لتعديل سلوكها. أما فهمت الأمة اليوم، أما فهمت الأمة اليوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسى الديمقراطية من قرون؟ حتى قال أحد الكتاب الغربيين: عجبا لهذا الرجل، كيف استطاع أن يتحكم في مليار ومئتين، كيف استطاع أن يتحكم في مليار ومئتين من المسلمين كي يفطروا في ساعة واحدة، ونحن إذا أردنا تحريك كتيبة من الجيش احتجنا لتدريب سنين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ملك القلوب بخلقه، وأسر النفوس بأدبه، قاد البشرية بقياد المحبة، قاد البشرية بقياد المحبة لا بالأسلحة الذكية، لأنه ما عرف المكر والخديعة. أرسى حقوق الإنسان، أرسى حقوق الإنسان واقعية، يوم عجزت عنها اليوم منظمات الحقوق الإنسانية. هل سمعته وهو ينادي؟ هل سمعته وهو ينادي سواد بن غزية يرسي معه قواعد الديمقراطية والعدل في الإنسانية؟ هيا يا سواد، في يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يساوي الصفوف قبل المعركة بلحظات، كان سواد بن غزية رضي الله عنه خارجا عن الصف، ضرب صلى الله عليه وسلم بقدح كان في يده على بطن سواد قائلا له: استوي يا سواد. استغلها سواد: يا رسول الله، أوجعتني، فما تريد؟ القصاص يا رسول الله. سبحان الله، القصاص ممن؟ من قائد الجيوش. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من تسوية الجيش نادى: إلي يا سواد، إلي يا سواد. كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه: هيا يا سواد، اقتص، خذ حقك الآن. أقبل سواد يعدو من بين الصفوف وسيفه بيده، خافت القلوب ودمعت العيون. خافت القلوب ودمعت العيون ودمعت العيون وهم يرون الحبيب صلى الله عليه وسلم في مشهد من العدل مهيب. أشهر الصحابة سيوفهم، أشهر الصحابة سيوفهم، أشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم: اتركوه. وصل سواد للحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنه رمى بسيفه واعتنق بطن حبيبه صلى الله عليه وسلم. سالت هناك الدموع: يا سواد، ما حملك على هذا؟ يا رسول الله، نحن قوم مقبلون على قتال، فأردت أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله قبل أن أموت، فأردت أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله قبل أن أموت. عجبا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يربي الأمة أن تعدل قبل أن تقاتل، فإن قاتلت وهي ظالمة لم تنصر أبدا. ها هو صلى الله عليه وسلم يرسل أنس بن مالك رضي الله عنه لحاجة في السوق، ينتظره صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد العصر، فلم يعد. ذهب وبحث عنه، وجده يلعب مع الصغار. تفاجأ أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ظنه سيعاتبه، لا والله ما عاتبه. وضع صلى الله عليه وسلم يده على كتفيه قائلا له: أنيس؟ قال: نعم يا رسول الله. ماذا تفعل هنا؟ يا رسول الله، ألعب مع الصغار. ما عاتبه ولا شتمه، بل بأنيس يداعبه. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. مهلا أخي أخيتي، ما بالنا اليوم إن تأخر طعام؟ ما بالنا اليوم إن تأخر طعام أو كب أحد الأبناء شيئا على مائدة الإفطار؟ أتتك راجمات الصواريخ من منصات الصحون، تضرب الوجه والعيون وتهدد باستخدام الفيتو. لو تكرر هذا يا امرأة لكان الطلاق. أيها الصائم، أيتها الصائمة، في رمضان اتقي سحائب الدعوات من مظلوم يرفع يديه لرب الأرض والسماوات، من مظلوم يرفع يديه لرب الأرض والسماوات. مر صلى الله عليه وسلم بأبي مسعود البدري وهو يضرب أحد عبيده بالصوت لذنب أذنبه، فناداه صلى الله عليه وسلم فتوقف عن الضرب، فناداه صلى الله عليه وسلم فتوقف عن الضرب واحمر وجهه خجلا أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منفعل يضرب عبده. قال له: واسمع إلى ما قال يا أبا مسعود، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. سقط الصوت من يد أبي مسعود وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. رد الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو لم تفعل، أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة، للفحتك النار يوم القيامة. هذه حقوق الإنسان مع الخدم والعمال، فأي عدل نراه اليوم؟ كم من خادمة في البيوت تتوجع وعامل يشكو، أما يخاف من يكلفهم ما لا يطيقون أن تلفحهم النار يوم القيامة، أو دعوة مظلوم ليس دونها حجاب تسري في ظلمة الليل علمها الله ولم نعلمها. قبل الختام، قد يقول قائل: أكثرت في وصف مفتاح الريان وذكرت العواصف والحيتان، وعرفنا أنه لا يجيد صناعته إلا ذو صبر وإيمان، فهل لا ذكرنا ما يعين في صناعة مفتاح الريان؟ أولا القرآن. القرآن نور الحياة، حياة النور، مصباح الدجى، نور الورى، منهاج السالكين، دليل للحائرين، طمأنينة لقلوب القلقين. فيا من أقلقه ما يرى وأزعجه ما يشاهد، هلا بمخرج من هذا الليل البهيم إلى مرتاد العيادات النفسية ومتعاطي الأدوية الطبية. هل تريد الشفاء الأكيد والعلاج الفعال الشديد؟ تعال واتل القرآن العظيم، تعال واتل القرآن العظيم. ما أغرب حال الأمة اليوم وهي تعاني من سبات النوم وتحاول الظهور بين العالم والعوم. تعلقت بغير حبال كتاب ربها، فارتمت في أحضان عدوها، فزادت جروحها واستعيا شفاؤها، وما أقرب منها دواءها، وما علمت أنه في قرآنها. معاشر الصائمين والصائمات، ما أجمل أن يعطر الصائمون صيامهم بقرآنهم. وما أحلى الصائمون بعد العصر وهم يتلون وبكتاب الله يتغنون. ما أبهى المسك يفوح من بين ثناياهم، ما أبهى المسك يفوح من بين ثناياهم ويشرق بالقرآن محياهم. قال مالك رحمه الله، نافع إمام القراء، قال الشيباني: قال لي رجل ممن قرأ على نافع، قال لي رجل ممن قرأ على نافع: إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. كان قتادة بن دعامة شيخ المفسرين، كان قتادة بن دعامة شيخ المفسرين، يختم القرآن في سبع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. قال الذهبي أن بكر بن عياش أن بكر بن عياش مكث نحو 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة، فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة، 18,000 ختمة، فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضي عنه، فيرضى عنه، فيقول له: اقرأ وارقع، اقرأ، فيقول له: اقرأ وارقع، ويزداد بكل آية حسنة. ثانيا، القيام. لا بد في رمضان من سراج وشعلة لسار الليل، فلولا تسبيحة معلومة بل في السر مكنونة لذي النون، لما أنجته من الظلمة ولما خرج من بطن الحوت بلا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. معاشر الصائمين، إذا خلا كل حبيب بحبيبه فها هو ربهم، ها هو ربهم يناديهم: أنا مطلع على أحبابي، إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت نفسي بين أعينهم، فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري غدا، وكلموني على حضوري غدا، أقر عين أحبابي في جناتي. أليس يناديهم؟ كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني. عن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي من الليل قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم بالقرآن. فيا عجبا للحال اليوم، فما تكثر المباريات والأنس بالشواطئ والسهرات إلا في شهر الرحمات. ترى في التراويح نشاط في أول الليالي، وكسل وزهد في الأجر في أوسط الليالي، يمل إن وقف في التراويح ساعة، ولا يتعب من التجول في الأسواق ومحادثة الباعة. أيها الصائمون، ما أجمل أن تصف القدمين، ما أجمل أن تصف الأقدام، ما أجمل أن تصف الأقدام في مسجد الأحياء. أيها الصائم، أيها الصائم، ما أجمل أن تصف القدمين في مسجد حيك أو في الحرمين. ثالثا، الذكر. الذكر من أجمل الذكر هي من أجمل اللحظات، أن تذكر رب الأرض والسماوات. اسمع لتلك العجوز، ذكرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، في جامع العلوم والحكم، أنها كانت تذكر الله في اليوم 12,000 مرة. أنها كانت تذكر الله في اليوم 12,000 مرة، أنها كانت تذكر الله في اليوم 12,000 مرة. فلما ماتت وذهب بها إلى القبر بحثوا عنها عن جثتها فما وجدوها على النعش، قالوا اختلستها الملائكة من بين أيديهم. أخيرا أيها الحبيب المبارك، رمضان حياتك بل عمرك، فهل تضيعه؟ بالله لا تجازف بأيام من عمرك غالية تندم عليها يوم تكون وحيدا بين اللحود. تعال معي لحظات لنزور مغاسل الأموات. يذكر أحد المغسلين للموتى في مغسلة الراجحي بأبها: جاءني شاب يريد كفنا لأبيه المريض، حاولت إقناعه أن المغسلة مجهزة وسنقوم بما يريد. ذهب وبعد أيام أتتنا جنازة، فلما كشفنا عن وجهه نريد تغسيله رأيت ما أدهشني، وإذا بالميت ذلك الشاب الذي جاء يريد الكفن، وإذا بالميت ذاك الشاب الذي جاء يريد الكفن لأبيه، والأب صحيحا معافى. سبحان الله، طويت الصفحات وتسارعت اللحظات وما علم أنه زائر للأموات. يا نفس لا تسعي إلى اللذات، فغدا يسير القوم خلف رفاتي، وتضمن الظلمات في جوف الثرى، ويدب دود الأرض في جنباتي. أين الصحاب؟ أين أهلي؟ أين من كانوا عبيرا عابق النسمات؟ الكل ألقاني وولى مدبرا، يبكونني وأنا بكيت حياتي. اللهم يا من ترانا ولا نراك، يا من تعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وما تكن الصدور وما تخفي البحار، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وتجاوز عنا يا عزيز يا غفار. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم بمؤسسة الفاتحين للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة، للتوزيع الخيري جوال رقم 0506606011. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.